مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لها رائحة طيبة لكن طعمها مر، لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه. والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر والعياذ بالله. هو الذي قال الله فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يوجد منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة مجودة لكنهم منافقون والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. هؤلاء والعياذ بالله ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مثلا بالريحانة، ريحها طيب وذلك بما معهم من القرآن، وطعمها مر وذلك لخبث طويتهم وفساد نيتهم. المنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مثلا في الحنظلة الشريعة، طعمها مر وليس لها ريح. هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه، طعمه مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به.